قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب لا يقال السلام على فلان السلام على الله لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا واضح. قال أعني شيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل الأولى تفسير السلام فسره في الحديث بأن الله هو السلام وللسلام معاني أخر كما لا يخفى عليكم. فالسلام هو تحية المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال له اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فسلم عليهم السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. فالسلام تحية من التحيات يعني هو أولا اسم من أسماء الله ثانيا هو تحية في الدنيا كما سمعتم وفي الآخرة. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والسلام أيضا يطلق على الأمان قال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي أي أمان مني لك فأنت أبي فلن أقابلك بإساءتك وإن أسأت إلي فأنا لن أسيء إليك ولكني سأستغفر لك ربي. فالسلام أيضا يطلق على الأمان ويطلق على السلامة من العلل والآفات كذلك. يطلق السلام على الأمان من العلل والآفات. قال القائل مروا بسلام ادخلوها بسلام آمنين. وهكذا تتعدد معاني كلمة السلام ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة كشأن كثير من الاصطلاحات في كتاب الله عز وجل. قول هنا فيه مسائل تفسير السلام وبيانه سبق. الثانية أنه تحية يعني من معانيه التحية. الثالث أنها لا تصلح لله لله، أي لا يقال السلام على الله. الرابعة العلة في ذلك بينت في الحديث. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله عز وجل، لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. هذا ومن ما المراد بالتحية التي تصلح لله؟ هي التحيات لله، لأن تمام الحديث أو في طرق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. هذا وعند بيان معنى السلام، وكما بين أنه يحتمل عدة معان ويؤخذ معناه من السياق الذي وردت فيه الكلمة، أقول الشيء بالشيء يذكر. فهل يجوز أن يطلق اسم من أسماء الله على بعض البشر؟ قلنا السلام حين يطلق على التحية هو اسم من أسماء الله، يطلق أحيانا على الأمان. فنخرج من هذا شيئا ما ونقول: هل يجوز أن يطلق على البشر اسم من أسماء الله تعالى؟ فنقول في ذلك تفصيل. هناك أسماء اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، لا يجوز بحال أن تطلق على البشر، فمن ذلك لفظ الجلالة الله. وقد قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ يعني ما في أحد اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى، أي هل على وجه من الوجوه في التفسير هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا تسمى الله؟ المعنى الثاني: هل تعلم له شبيها ونظيرا ومثيلا؟ فهذا المعنى. فلفظ الجلالة الله، اسم الله سبحانه الله، لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى به. كذلك اسم الرحمن، اسم الرحمن من الأسماء التي اختص الله بها نفسه، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن. ولا يخفى أن أهل الشرك منهم من كان ينكر هذا الاسم لله ويقول: لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. ومنهم من كان يثبت هذا الاسم إذ قالوا: ما أنزل الرحمن من شيء. فالأسماء التي اختص بها ربنا اختص بها نفسه ولا تطلق على غيره أبدا، منها الله ومنها الرحمن. قالوا: ولما تجرأ مسيلمة الكذاب وتجرأ على الله واقتحم المهلكات لقب نفسه برحمن اليمامة، فلا يوصف بعد ذلك إلا بمسيلمة الكذاب. قالوا: ومن أسباب إلصاق هذا الاسم به فضلا عن تكذيبه في ادعائه النبوة أو الإلهية أن الله جعل هذا الاسم لصيقا أو هذا الوصف لصيقا به لتهجمه على اسم الرحمن، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. لكن هناك أسماء لله يجوز أن يتسمى الله بها، يجوز أن يتسمى البشر بها، مع الاعتقاد بأن الفرق بين الاسم والاسم كالفارق بين الخالق والمخلوق. فاسم العزيز مثلا قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فأطلق عليه العزيز، والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى. والكريم كذلك أطلق على بعض البشر كوصف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هكذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم. وكوصف أيضا قال تعالى لموسى عليه السلام: لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال سبحانه في شأن نفسه: سبح اسم ربك الأعلى. وفي الوصف: إنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والله سبحانه وتعالى من أسمائه العظيم. فقال الملك: ائتوني به. ومن أسماء الله الملك، وهذا كثير منتشر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر وغير ما ذكر. كالمؤمن مثلا، العبد الصالح المؤمن أطلق عليه مؤمن، والله سمى نفسه المؤمن، الملك القدوس العزيز السلام المؤمن المهيمن، وهكذا اسم الجبار أو كوصف لبعض بني آدم. والفارق كالفارق بين الخالق والمخلوق. وهذا يجرنا إلى شيء في أبواب الصفات، فنقول للذين ينكرون الصفات: انكروا أيضا الأسماء. لأننا لما قلنا أن الله سبحانه وتعالى اسمه العزيز، ومن البشر من اسمه العزيز، أقررتم ذلك ولا تستطيعوا أن تنكروه، لأن القرآن فيه ذلك واضح. فلا مانع أن يكون الاسم والصفة أيضا الصفة. الله له وجه والبشر لهم وجه، ولكن هل قال أحد لأن العبد تسمى العزيز إذن هو رب؟ أو ومن ثم فليس معنى أننا أثبتنا الوجه لله أننا قلنا إن وجه الله يشبه وجه خلق في الأسماء والصفات متقاربة المعنى. إذا قلنا إنه جاز أن نقول عن البشر العزيز ونقول عن الله من أسمائه العزيز، ولا يعني أبدا أننا سوينا البشر بربهم، فما المانع عندكم؟ وقد أثبت الله الوجه لنفسه، فقلنا لله وجه وللخلق أيضا وجه، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون الوجه هو الوجه. فوجه ربنا سبحانه وتعالى ليس كوجه الخلق. وجه ربنا سبحانه وتعالى كما قال رسولنا: لو كشفه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلق. لكن وجهنا مكشوفة ولا تحرق أحدا، ولا تحرق أحدا. وجه ربنا موسوم بذي الجلال والإكرام، ووجوه بني آدم لم تسم بذلك. ابن آدم يموت وجهه يبلى، لكن ربنا قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فليس معنى أننا أثبتنا الصفة لله أن نجعلها مشابهة لصفات خلقه، أو أننا شبهنا ربنا بخلقه، بل نحن نقر ليل نهار أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول إن الله قال وضرب لنا مثلا، ينقم على قوم ضربوا له مثلا أي شبهوه بخلقه، ضرب لنا مثلا أي شبهونا بخلقنا، فلما ظنوا أن الخلق عجز عن البعث ظنوا أيضا أننا كذلك عجز عن البعث. هكذا قال جمهور المفسرين أو عدد كبير من أهل التفسير في هذا. فهذا حول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وكما سلف فإن اسم السلام أو لفظ السلام تتعدد معانيه. وفي شأن ربنا اسمه السلام قال بعض العلماء لأن السلامة كلها والأمان كله من الله سبحانه وتعالى، فلم يتأتى لأحد سلام إلا من الله سبحانه وتعالى والذي يسلم عباده. ومن قول القائل يا رب سلم سلم، قول المرسلين يا رب سلم سلم عند المرور على الصراط، فلم يسلم أحد إلا إذا سلمه الله. ومن معنى الأمان لا يأمن أحد إلا بتأمين الله له الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فلا يرون أن جاء ولا يرون أن جاء ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فلا أمان ولا سلام ولا سلام من العلل والآفات ولا شفاء من الأمراض والأدواء إلا من عند الله وبتسليم الله سبحانه وتعالى لنا بذلك. وأطلق على الجنة دار السلام بمعنى دار الأمان، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ولا خوف فيها من انقطاع الرزق. فهذا الشخص في الدنيا مهما أوتي من نعيمه فإنه يخشى أن يزول عنه هذا النعيم. أما أهل الجنة فقد قال الله لهم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انقضاء والانتهاء. وهكذا بارك الله فيكم. هذا عن هذا الحديث وعن هذا التوبيب، فإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. التوسل مقدمة للدعاء، التوسل تقدمة بين يدي الدعاء. التوسل التقرب إلى الله سبحانه، أنا أتقرب إلى الله حتى أدعوه فيستجيب لي، حتى أدعوه فيستجيب لي. فمثلا أريد أن أدعو سواء من ناحية التقدمات الدعاء أو من ناحية الفعل، أحيانا أسجد لله، الساجد أقرب ما يكون إلى ربه، أقرب ما يكون المرء إلى ربه وهو ساجد. لكن صيغ أخر في مواطن أخر وبأدلة أخر أنني أريد أن أقترب من الله، أقترب من الله بأمور وبعد ذلك أدعو، أقترب من الله بأمور وأبين مبرراتي فيها حتى أقترب من ربي. يا رب أنت تعلم أني أريد أو أني أنفق على أيتام، يا رب فارزقني برزقه، أو أذهب فعلا أنفق على أيتام. إذا أنفقت على الأيتام تقربت من ربي، فإذا تقربت من ربي ودعوت كان الدعاء أقرب إلى الإجابة. فالتوسل تقرب إلى الله بأعمال صالحة حتى يستجاب الدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فصور التقرب إلى الله كثيرة جدا، كثيرة في غاية من الكثرة. يعني ممكن نتقرب إلى صالح الأعمال، صالح الأقوال، صالح النوايا، كلها تصلح. صالح الأعمال، صالح الأقوال، صالح النوايا، كلها تصلح كتوسلات بين يدي الدعاء. وأن أذكر الله بها، وأن أذكرها لله سبحانه وتعالى بين يدي دعائي لله. ومن صورها من الأقوال الاعتراف بالذنب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك أعترف لك بذنوبي فاغفر لي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو، والله أعلم. نعم، هل لا بد أن يثني الشخص على الله في السجود ثم يدعو؟ يستحب ذلك، لا يجب. أما الصلاة على النبي في السجود بين يدي الدعاء فلا أعلمها واردة عن رسول الله، وإن فعلت ما عندنا مالك تكون بصيغة غير الصيغة الإبراهيمية. بعض الناس يسموا عبد الله ويكتب كما سبق عبد الله، يعني عبد الله هي لغة قوم، لكن الأولى عدمها، الأولى عفوا استعمال ما درج عليه المسلمون في بلادنا. نعم، سلام عليه يوم ولده، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، والسلام عليه من العلماء من قال السلام علي يوم ولدت أبلغ من سلام علي، أبلغ من سلام عليه يوم ولد. فالسلام المحلى أكمل، فدخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، قالوا أيضا إنها أكمل، فالله أعلم. نعم، هل ينادى شخص بلفظ يا عزيز يا كريم؟ لو كان المقام ليس مقام دعاء فيجوز أن تناديه به يا علي، والله قال عن نفسه إنه علي حكيم، إنه علي حكيم، لكن الرسول قال يا علي أنت مني وأنا منك. ففي الأسماء يختلف عن الدعاء، إنما لو قال يا علي ويقصد شيء آخر فبحسبه، والله أعلم. يجوز للكفار سلام على سلام على من اتبع الهدى في رسالة النبي لهرقل، سلام على من اتبع الهدى، إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. أما الجمال عندك يا عبد القيوم في الهند هتقول لي صح العابد البقر الذي وقف على البقرة يعبدها، أما ما يعبدها تقول له السلام عليكم؟ لا، هم أولى أن لا يسلم عليهم، أولى أن لا يسلم عليهم عباد البقر هؤلاء، أعوذ بالله. سمعت أن في بلادكم من يعبد الفئران، هل هذا صحيح؟ يقال، الله يستر. لماذا يعبد الفأر؟ يقول هو الذي أنقذ الأسد من الشبكة، قرض الشبكة بمقراضي فأنقذ الأسد، كده يستحق أن يعبد؟ أعوذ بالله يستر. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.